رسول الله. الرؤيا رسول الله، الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام، ولكن دون أن أتكلم معه أو أنظر إليه، وإنما كان نائما وكنت جالسة عنده، وأحرص على عدم أن يوقظه أحد. فهل هذه تعتبر رؤيا أم حلم؟ وهل هناك شروط للرؤيا؟ وفقكم الله لرضاه. أرجو أنها رؤيا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. هذا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، وفي رواية فسيراني في اليقظة. فإن الشيطان لا يتمثل بنبي. فنرجو أنها رؤيا، ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبشرة بخير. الحمد لله.